السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأفاضل والسادة الأكارم، طلاب العلم والأساتذة والمحامون والقضاة والدعاة والشرعيون وطلاب العلم، حياكم الله بياكم، حللتم أهلا في هذا، في رحاب هذا المسجد الطاهر في هذا اليوم المبارك، يوم العاشر من رمضان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكرمنا فيه بنصر وفتح مبين، وأن يتمم على الأمة النصر والتمكين، وأن يتقبل فيه طاعتنا، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. واليوم إن شاء الله تعالى سنتابع شرحنا لمجلة الأحكام العدلية في فصول تتعلق بأحكام البيع. ما زلنا في كتاب البيع البيوع، وصلنا إلى الفصل الخامس من الباب الخامس، وفي مسائل تتعلق بهلاك المبيع قبل القبض وبعد القبض، ثم سننتقل إلى فصل مهم جدا جدا، هو الفصل أو الباب مهم جدا جدا، هو الباب قبل الأخير من كتاب البيوع، وهو الباب المتعلق بالخيارات التي تشرع في البيوع. إن شاء الله سنتكلم فيها بكلام مفيد إن شاء الله، وسنبدأ بعون الله عز وجل بالمادة التي إلى المادة من المادة التي وصلنا إليها في اللقاء الماضي. فليتفضل القارئ مشكورا. المادة الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع. نعم. مادة 293، المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون بمال البائع ولا شيء على المشتري. نعم، المبيع كما قلنا إذا حصل البيع وتم البيع مستوفيا لأركانه وشروطه، تنتقل ملكية المبيع من البائع، تصبح ملكا لمن؟ للمشتري. وكذلك الثمن يصبح ملكا لمن؟ ملكا للثمن، يصبح ملكا للبائع، لكن المبيع الذي بعته أنا ما زال عند البائع. إذا هلك المبيع قبل القبض يهلك من ضمان من؟ ضمان البائع. هو ملك لمن؟ ملك للمشتري، لكن قبل القبض ضمانه على من؟ من صاحب اليد؟ صاحب اليد هو البائع. فإذا هلك، تلفت السيارة، قصفت السيارة، تهدم البيت المباع قبل القبض، فهو من ضمان من؟ البائع. بعض الناس باعت البيوت قبل الزلزال، وقال له بعد شهر سأسلمك البيت، حصل الزلزال وتهدم البيت، ضمان البيت على من؟ يرجع المشتري بماذا؟ بالثمن. وكذلك من باعه سيارة وقال له غدا صباحا أسلمك إياها، أو ذهب بالسيارة إلى مكان المشتري ليسلمه السيارة فحصل معه حادث، ضمان الحادث على من؟ على البائع. المادة التي بعدها تعطيك أيضا مادة 294، إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع. إذا هلك المبيع بعد القبض، قال لي اشتريت سيارة فلما أخذتها من المكتب قبل أن أصل إلى البيت حصل معي حادث، من ضمان من؟ خلاص، حصل البيع وتم القبض. القبض ما الذي هو يرتبه القبض؟ القبض الذي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، القبض ماذا فعل؟ ماذا أثر القبض؟ نقل ضمان المبيع من البائع إلى المشتري. انتبهتم إلى أهمية القبض؟ إلى أهمية القبض. لذلك من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وهناك النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، تمام؟ القبض ينقل ضمان المبيع من البائع إلى المشتري. قبل القبض على البائع، بعد القبض صار ملكه، يأكله، يشربه، يبيعه، ينقله، يتلفه، لا علاقة لأحد معه. تفضل. مادة 295، إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن ليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء. هذه مسألة قضائية مهمة تتعلق بإفلاس المشتري بعد القبض. هذه المادة تقول إذا مات مفلسا، إذا مات مفلسا تنتقل ملكية الميت إلى من؟ من يخاصب الإنسان بعد الوفاة؟ الورثة. صارت الأملاك ملك مين؟ ملك الورثة. تؤدى منها الديون ثم تنفذ الوصية ثم تقسم التركة. إذا اشترى رجل سيارة وقبل أداء الثمن توفي مفلسا، مفلس يعني أحاطت ديونه بأملاكه ولم تبلغ الديون وفاء الأملاك، هل أنا صاحب السيارة أخذ السيارة وأقول لهم أنا مالي علاقة، أنا هذه السيارة لي وأنتم اقتسموا ما تبقى قسمة الغرماء؟ هذه المادة تقول لا. طبعا الحنفية في مسألة الإفلاس، إذا أفلس الرجل وهو حي، إذا أفلس الرجل وهو حي، الرجل اشترى من آخر بضاعة أو اشترى سيارة أو اشترى عقارا بعد أن اشتراه بأشهر لم يعطيه الثمن، أفلس التاجر أو أفلس الرجل، المشتري أفلس، هل البائع جاء البائع وجد نفس البيت نفس السيارة موجودة عند من؟ عند المفلس، وجاء الدائن الآخرون 10 قالوا كلنا نريد أن نقتسم هذه السيارة قسمة الغرماء، قال صاحب السيارة لا، هذه السيارة اشتراها مني من أسبوع وأنا أحق بها. المسألة عند الفقهاء على قولين. طبعا المجلة اختارت قول الحنفية، قال الحنفية إذا حصل البيع صحيحا تنتقل ملكية السيارة أو المبيع إلى المشتري ويصبح للبائع في ذمة من؟ في ذمة المشتري. يعني حق البائع في عين السيارة أم في الذمة؟ في الذمة، في الذمة كباقي، فيقسم المال قسمة الغرماء. هذا اختيار، هذا قول الحنفية. أما الجمهور فقد صححوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. حديث صحيح عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فقالوا من وجد عين ماله عند أحد فيأخذه، والباقي والغرماء الآخرون يقتسمون ما وجد عند، إذن السيارة تخرج من قسمة الغرماء. لكن الحنفية طبعا عندهم أصولهم وقواعدهم، أن الدين بشكل عام كما تعرفون، قالوا القواعد الأصلية في الديون أنها تثبت أين؟ في الذمم. وقالوا هذا الحديث مع صحته لكنه لا يراد به الدين الذي دين البيع، يراد به من وجد عين ماله عند رجل، عين ماله يعني وضع عند رجل وديعة، وضع شيء إعارة يستردها، نعم، أو غصب نعم، في الغصب أيضا نعم. لكن هنا المادة ماذا تقول؟ إذا أفلس ومات مفلسا، أيضا الحنفية يقول لك مات مفلسا يصبح البائع مع الغرماء يقتسمون قسمة الغرماء. تعرفوا قسمة الغرماء؟ لا داعي لشرحها، يعني الشيء الموجود نقسمه على الرؤوس أم على الأنصبة على الأنصبة، على الأنصبة مو على الرؤوس. واحد له 1000، واحد له 10,000 نسبة، هذا له 10%. نجمع قيمة الدين ونقسمه على نسب، من له 20% وجد 100,000 يأخذ كم؟ 20,000، وهكذا. ماذا التي تليها؟ ماذا 296 إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن، كان للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري، وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه، وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء، وإن بيع بأزيد أخذ البائع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطى للغرماء. معناه لو باعه سيارة $5,000 قبل القبض، يعني ما تزال السيارة عند البائع قبل القبض، مات المشتري، هل تكون السيارة قسمة غرماء؟ قال لا، لأنه قبل القبض في ضمان من؟ في ضمان البائع. ماذا يفعل؟ يبيع الحاكم، حاكم يعني القاضي، القاضي بسلم للقاضي، يقول يا قاضي تفضل، أنا أدعي، أنا أطالب الورثة، يعني أدعي على الورثة أن لي في ذمة مورثهم $5,000، وهذه السيارة قد بعتها للميت قبل وفاتي ولم استلمها. يبيعها الحاكم القاضي، إذا بيعت ب6,000 يعطي 5,000 للبائع ويعطي 1,000 لمن؟ للورثة، فتوضع في التركة وتقسم للغرماء. بيعت ب4,000 يعطيها لمن؟ البائع، باقي له كم؟ 1,000، صار بهذه 1,000 غريما كباقي الغرماء. وجدوا عنده شيء أخذ، ما وجدوا عنده شيء كمان أخذ، أخذ بحصته من ال، واضح القاعدة؟ نعم. بعدها مادة 297 إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري، كان المبيع أمانة في يد البائع، وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء. يعني البائع، هون البائع اللي مات، مات البائع، بائع السيارة مات وقبض ثمنها، قبض ثمن السيارة، هل يجتمع في ملكه الثمن والمثمن؟ نعم، لا يجتمع في ملكه، لا في ملكه وإنما أمانة. نعم، فيصبح نعطي السيارة لمن؟ المشتري. للمشتري، للمشتري، نقول خذ السيارة، لا يقول الغرماء لا هذه السيارة سنقتسمها كباقي، لا، الثمن قبضه من؟ البائع، يعني البائع ليس له حق، صارت السيارة بيده ماذا؟ أمانة. فكما لو أن رجلا مات وجاء رجل قال لي في عند مورثكم أمانة، قال قبل أن يموت أعطيته $10,000 أمانة في ظرف موضوعة في الخزنة، هذه الأمانة تقسم قسمة الغرماء؟ لا، تعود لصاحبها، وليس للغرماء أن يتمسكوا أنه مال وجد عند المورث، لا، هذا ليس مال المورث. الأمانات والودائع والعواري والغصوب ترد لي، ترد لأصحابها. تفضل. الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر. مادة 298 ما قبضه المشتري على سوم الشراء، وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن، فهلك أو ضاع في يده، فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته، وإن كان من المثليات لزمه أداء مثله للبائع، وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك من المال أمانة في يد المشتري، فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد. مثلا لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة 1,000 قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشتريها، فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده، لزمه أداء قيمتها للبائع. وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك تشتريها وأخذها المشتري على أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها، فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن. تمام. أنا عندي المقبوض على سوم النظر والمقبوض على سوم الشراء، عندي مقبوضان قبل القبض الحاصل بالبيع، عندي المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر. المقبوض على سوم الشراء أن أتفق مع الرجل على سعر، لكن بكم تبيع هذه السيارة؟ قال ب3000. كم ب3000؟ طيب بحسن أجربه أو أعطيني مفتاحها، إما أعطيك 3000 أو أترك. فأخذتها وأنا بقصد ماذا؟ التجريب والشراء أيضا. أنا قبضتها عندما ساومت على شرائها، يعني بدأت المساومة على ماذا؟ بدأت المساومة. فحصل معي حادث أو تلفت السيارة أو سرقت أو هلكت، أنا يدي المقبوض على سوم الشراء يد أمانة أم يد ضمان؟ يد ضمان. أضمنها بثمنها أم بقيمتها؟ لا، الجواب بقيمتها، لأن الثمن هو لم يستقر. استقر الثمن؟ لم يستقر. أنا فالمتلفة تضمن بالقيمة إذا كانت من القيميات، وبالمثل إن كانت من المثليات. أحسنت. أما هناك إذا لم أذكر الثمن، إذا لم أذكر الثمن تبيع هذه الدراجة؟ أول شيء عفوا، إذا لم يذكر الثمن لا، ما هو سوم النظر، فيسمى ماذا؟ بسوم النظر. بتبيع هذه الدراجة؟ خذ هذه الدراجة. بتبيع هذه الدراجة؟ قال له خذ، جرب الدراجة، شوف الدراجة، هذه مفتاح السيارة، جرب السيارة، فإذا أعجبتك تعال حتى نتبازر. نيحك؟ تدخل على بياع الجوالات حاطت 20 جوال، أعطيني هالجوال، ناولني هالجوال، أقول له خذ هذا ولو ذكر الثمن. على فكرة هذا شو اسمه؟ سوم النظر. المقبوض على سوم النظر مقبوض بالأمانة، لا يضمنه المشتري إلا بالتعدي أو التفريط أو التقصير. هذا الجوال بعد إذنك شاله، ناوله، شافه، لا أعطيني اللي جنبه. هذا الجوال بكم؟ ولو قل له $150، لسه أنا ما عبش، لأنه إيش عبعرف؟ عبطلع على مواصفاته، فلا يعني ذكر الثمن مساومة على الشراء. طيب أعطيني اللي جنبه، فسقط مني الجوال وأنا أنظر إليه حتى إذا أعجبني قاولته على ثمن. هذا مقبوض على سوم النظر، وهو المقبوض على سوم النظر أمانة في يد القابض، لا يضمنه إلا. لماذا؟ لأنه العلماء قالوا المقبوض على سوم الشراء قبضه المشتري لمصلحته، يعني وركن إلى الشراء لكن قبضه لمصلحته، فهو يتحمل، هو قبضه بشان من أجل أن يرى هل هو يعني تمام كما وضعه في حتى لا يغبن فيه. أما المقبوض على سوم النظر فالبائع هو الذي أقبض، يعني أخذ الإذن، قالوا بعد إذنك تفضل شوف هذا، ثم قال لك عندي لسفي عندي شيء أفضل من هيك، خذ شوف، قبضته من إيدك، فأنت قبضته بإذن من؟ بإذن البائع على قصد ماذا؟ النظر. ثم إذا أعجبك تبدأ بالمساومة، قلت له خلاص حشتري هذا الجهاز، هذا اللي قلت له هذا هو الجهاز، قال لك هذا ب300، طول بالك راعينا شوي، 150 200، وهو فسقط من يده بعد ماذا؟ بعد ذكر الثمن و البدء بماذا؟ بمقاولة ومساومة من؟ البائع. هنا صار مقبوضا على سوم الشراء. إذا سقط من يده أو تلف ولو بدون تعدي منه لا تقصير يضمن. افرض دخل رجل للمحل فاصطدم اصطدم بالشخص فسقط وانكسر، الضمان هنا يضمن المشتري، يضمن المشتري ويرجع بالضمان على من؟ على أجنبي. قد يكون أيضا غير متعد، قد يكون ذلك. تفضل. نعم اقرأها. نعم حتى نقرأ كل شيء. ماذا 299 ما يقبض على سوء النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أو لا، فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع إذا تعدى. هذا المقصود به بسوء، وقد بينت لكم في السومين، السوم الأول يذكر فيه الثمن ويكون لمصلحة القابض ويكون بعد المقاولة، يعني بعد البدء بالمساومة. أما الثاني فهو مقبوض على من أجل النظر إليه ثم الدخول في عملية المقاولة التي بعده، لأن وصلنا إلى الباب السادس وهو فيه عدة فصول. الفصل الأول هو طبعا باب متعلق بالخيارات، سيبدأ بخيار أو خيار الشرط. نعم طبعا الحنفية ذكروا في المجلة ثمانية خيارات. خيار المجلس قد ذكروه أين؟ عند حديثهم عند في الإيجاب والقبول، مر معنا. الآن سيذكر سبعة خيارات: خيار الشرط، وخيار النقد، وخيار الوصف، وخيار التعيين، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار الغبن والتغرير. هنا سيذكر سبعة خيارات، ويوجد خيار قد ذكره. هذه هي الخيارات التي يقول بها الحنفية، وأفيدكم أيضا أزيدكم علما، الحنفية أوسع المذاهب في الخيارات تحقيقا لقاعدتهم، قاعدة التراضي، وأن الرضا أساس العقود إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فيرون أن كل خيار ليس فيه غرر كبير فاحش جهالة مفضية للنزاع يجيزونه ما دام يحقق مصلحة المتعاقدين ويؤدي إلى تحقيق التراضي الذي هو أساس بناء العقود وتصحيحها وانعقادها. هناك أول شيء خيار الشرط، وهو الخيار المجمع عليه. خيار الشرط مجمع على مشروعيته مع الخلاف في بعض التفاصيل كالمدة مثلا، لكن مجمع قد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة. وطبعا السنة ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم، حديث حبان ابن منقذ أنه كان يغبن في البيوعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. زاد غيره، جاءت في زيادة في غير الصحيحين: وأنت بالخيار ثلاثة أيام، أنت بالخيار ثلاثة أيام. فالحديث دل على مشروعية الخيار أو خيار الشرط، وأحاديث أخرى ذكرت مدة الخيار وهي ثلاثة أيام، كما سيأتي الآن التفصيل. المادة الأولى في الخيارات. الباب السادس في بيان الخيارات، ويشتمل على سبعة فصول. الفصل الأول في بيان خيار الشرط، مادة ثلاث منها: يجوز أن يشترط الخيار بفسخ المبيع وإجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر. يجوز أن يشرط الخيار اللي هو خيار الشرط للبائع أو للمشتري أو لكليهما. يعني يجوز البائع أن يقول له ما هو الخيار، أقول له أنا اشتريت منك هذه السيارة وأنا معي أنا بالخيار 3 أيام، أو البائع بدأ يقول بعتك هذا البيت وأنا بالخيار 3 أيام. طبعا المادة هنا اختارت قول الصاحبين وقول الصاحبين، لأن المدة لم تقل مدة 3 أيام، لأن الحنفية قال أبو حنيفة المدة 3 أيام لا يجوز أن يزاد، ووافقه في ذلك الإمام الشافعي، إلا أن الصاحبين أبي يوسف ومحمد خالفوا وقالوا المدة في الخيار متروكة لمن؟ لرضا المتعاقدين، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. أما المالكية فقالوا خيار كل شيء بحسبه، السيارة مدة أسبوع والبيت مدة شهر والأشياء الصغيرة مدة العروض التجارة 3 أيام مثلا. لكن المجلة هنا ماذا أخذت؟ بالقول الذي فيه ماذا؟ تيسير وأوسع على الناس. يعني هل يجوز أن أشترط الخيار مدة شهر في شراء سيارة؟ نعم يجوز بناء على قول الصاحبين. طبعا من أين استدلوا؟ لم قالوا زيادة 3 أيام هي ليست صحيحة بصحة الحديث الذي جاء في إثبات الخيار. نعم وقالوا وإن ثبتت أو صحت هي جاءت جرت مجرى الغالب، أو قال بعضهم من لم يشترط المدة، طبعا الحنابلة وأيضا وافقوا الصاحبين، قالوا هذا جرى في لحال حبان أصيب بآمة في رأسه، آمة يعني كسر عظم رأسه وأصيب دماغه وكسر لسانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت بالخيار 3 أيام، فوجد النبي أن 3 أيام كافية لمن؟ ناسبة. المالكية قال يعني قريب من هذا الكلام، قالوا لا 3 أيام كافية في عروض التجارة، فكون حبان كان يتاجر قال كأنه قال له في مثل تجارتك يكفيك 3 أيام، لكن في مثل شراء البيت يحتاج لكشف، طبعا يسمونه المالكية خيار التروي، خيار يعني قالوا ما هي الفترة التي يحتاج فيها الإنسان ليعرف حقيقة السيارة وهل هي سيارة طيبة لسيارة تعبانة، قالوا 3 أيام في البلد وأسبوع خارج البلد خلاص. فقالوا المسألة ترجع إلى طبيعة الشيء وطبيعة الحاجة. نعم لكن الاختيار المجلي كان على مذهب الصاحبين ولم تختر قول أبي حنيفة، وهذا إحدى الاختيارات التي ذكرتها لكم التي خرجت فيها عن قول أبي حنيفة. نعم وهو حسن ما فعلته المجلة حسن. تفضل. مادة 301 كل ما شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار. نعم يصير مخيرا. أنا إذا اشتريت ماذا يسمى البيع الذي شرط فيه الخيار؟ شرط بيع غير لازم. هل يشترط أن أقول لك لماذا أنا لا أريد البيع خلال 3 أيام؟ أو خلال أسبوع على قول المجلة خلال شهر؟ أنا مخير أن أقول لك وافقت أجزت البيع أو رد البيع. هل يشترط أن أقول لك ليش بدك ترد المبيع؟ لا يشترط، المبيع ما في منه لكن أنا لم أجز البيع، وكذلك البائع إذا كان الشرط للبائع. إذا الشرط فقط للمشتري هل يجوز البائع أن يتراجع؟ الشرط مشروط لمن؟ للمشتري. لمن شرط له الخيار البيع بحقه غير لازم، أما من لم يشرط له الخيار البيع بحقه. أحسن، وبيع صحيح غير لازم. نعم، بيع صحيح غير لازم. نعم، تفضل. في حال الفسخ، في حال الفسخ طبعا يجب إعلام طرف الآخر، طرف الآخر. نعم نعم. مادة 302، فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضا. القول يكون بالقول ماذا؟ السلام عليكم يا أخي، أنا أقريت البيع وتوكلت على الله والسيارة أعجبتني، أقر. أو بالفسخ ماذا يقول له؟ السيارة ما مشي حالها، وإن شاء الله غدا صباحا تكون عندك السيارة وأسترد مصرياتي. كما ذلك يكون بالفعل. كيف يكون بالفعل؟ دلالة، بالدلالة. نعم، كما لو استخدم استخدام الملاك عرضها للبيع، ماذا يعني هذا؟ أنك دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، دلالة. غير معلم المعالم السيارة. نعم، قام بتركيب تبديل دواليب السيارة، شو يعني هذا؟ قام باستعمال السيارة استعمال الملاك. يعني إن في فترة الخيار، هل تعلم ليس للمشتري أن يستعمل السيارة استعمالا كأنه يملكها؟ نعم، له أن يجربها، لكن يركب السيارة ويسب بها إلى عذاز، ماذا يعني؟ هذا اشتراء. كأنه ماذا يقول له؟ اشتريت السيارة. كأن يغير مواصفات السيارة، يتلف السيارة، يبيع السيارة، يؤجر السيارة، يعير ويستعملها وينقل بها بضائع إذا كانت سيارة للبضائع. هذا ماذا؟ كأنه ماذا؟ هذا أسقط خيره بالفعل. تمام؟ وهنا الدلالة صارت كالتصريح. نعم. مادة 303، الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع، كأجزت ورضيت. والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا، كفسخت وتركت. نعم، يعني يكون الفسخ والإجازة بأي لفظ عرفي أو عرفية تعرف الناس. توكلنا على الله تكون ماذا؟ ثبت، خلاص استقريت، استبنت، أو الألفاظ التي كل مصلحة لها إيش؟ استبينة، خلاص الله يبارك لك. هذه ماذا اسمها؟ بالفسخ ما صارت معي. هذا اللفظ ما موجود في كتب الفقه، ما يمشي الحال. والله البضاعة ما زبطت معي، طلعت البضاعة شعيرة ما يحمض، يعني بتصل فيه بقول له كيف شفت السيارة؟ حنطة لشعيرة؟ بقول له لا والله شعيرة. ماذا يعني شعيرة؟ ما هي كويسة، خلاص شعيرة يعني فانصو، فانصو يعني يعني فانصو، يعني ليست أصلية. نعم، وهكذا. يعني أي المراد أنه لا نتقيد بإيش؟ قالوا أنت ما قلت لي فسخت البيع، أنت ظاهري شيء فسخت البيع، قلت لك فانصو على الكب، يعني للكب شو؟ يعني أنا ما بدي سيارة. تفضل. مادة 304، الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا، والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا. مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف في المبيع تصرف الملاك، كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره، كان إجازة فعلية يلزم بها البيع، يلزم بها البيع. نعم. وإذا كان البائع مخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع. نعم، يعني إذا كان المشتري هو المخير، ذكرنا لكم صورا تثبت يلزمه بها البيع. طب إذا كان البائع هو المخير، أعطيتك السيارة بشرط الخيار، أنا الخيار لي، بإمكاني أن أفسخ متى ما أريد، صح أم لا؟ فقمت بتأجير السيارة وكتبت عقد الإجارة، تمام؟ أو قمت ببيع السيارة لرجل بيعا لازما، هذا ماذا يعني؟ كأني فسخت فسخا حكميا للبيع، لأن السيارة ما تزال في ملكي. انتبه، للبائع أيضا أن يشترط خيار الشرط، وهذا الخيار صراحة لو يتقنه التجار لا ارتاحوا كثيرا واستفادوا، لكن للأسف أحكام الشريعة أحكام الخيارات يجهلها كثير من التجار. والله هذا الخيار كثير أنا من القصص والنزاعات كانت تحل بكلمة، أن يقول له أنا معي الخيار 3 أيام، ويعرف ما معنى 3 أيام، أسبوع، شهر، لكن قال يقول لك أنا كل علمي لا يجوز تأخير وتأجيل القبض وتأجيل كذا. يا أخي الخيار شيء، حتى العلماء ماذا قالوا؟ القياس يقتضي فساد البيع بالخيار، صح؟ القياس أصول البيوع، تقول لك هذا شرط ينافي مطال عقد، لكنه أجيز استحسانا بالنص، لورود النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركنا القياس للسنة النبوية. وهذا دليل على أن الحنفية لا كما يقول البعض ويتهمونهم اتهاما باطلا يقدمون القياس على السنة، ثبتت السنة عنده فتركوا ماذا؟ تركوا القياس. يعني لا دائما، يعني هذا أحد يعني من أوضح الأدلة، مع أنهم لو ترك الأمر لو لم يعني يعملون بهذا لا قال لك هذا خيار يتنافى مع بطل العقد. تفضل. مادة 305، إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم. يعني يلزم الخيار، يلزم البيع به أولا بالإجازته حقيقة أو حكما، قولا أو فعلا، صراحة أو دلالة. تمام. اثنين، أن يمضي مدة الخيار ولم يتواصل المشتري مع البائع أو البائع مع المشتري ويقول له أنا رضيت أو فسخت، فيلزم البيع. بعدها مادة 306، خيار الشرط لا يورث، فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع، وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار. طبعا خيار الشرط عند الحنفية تعرفون لا يورثون الحقوق، نعم. هذا يعرفه العلماء والطلاب العلم والقضاة والمحامون، الحنفية الحقوق المجردة التي تبنى على إرادة ومشيئة، تبنى على إرادة ومشيئة. قالوا خيار الشرط هو عبارة عن إرادة ومشيئة، وهو حق مجرد لا يورث، هذا عند الحنفية والحنابلة في الأظهر. أما عند المالكية والشافعية فقالوا بناء على قواعدهم أن الحقوق تورث كالأموال فورثوها. أما الحنفية فقد أخذت المجلة بقول الحنفية كما هو مذهبها، وقالت أن حق خيار الشرط إذا اشتريت سيارة أو بعت سيارة أو رجل باع بيتا أو اشترى بيتا أو رجل باع بضاعة أو اشترى بضاعة وشرط الخيار، مات أحد الطرفين، مات المشترط ذهب شرطه معه ولزم البيع. أما إذا مات غير المشترط، يعني مات البائع والشرط للمشتري، يبقى الشرط لأنه الشرط من حق من؟ المشتري. هل مات المشتري؟ لا، وحق الورثة بقي لازما، لحق الورثة في الثمن ينتقل إليهم من مورثيهم. بعدها مادة 307، إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء مدة فسخ البيع، وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة. نعم، قد يشترط الخيار للطرفين، كل واحد قال له أنا، قال الأول المشتري للبائع أنا لي الخيار أسبوع. قال وأنا أيضا مخير بأسبوع. هنا أيهما فسخ لا يحتاج الآخر أن يقول له لا لسانة في عندي 4 أيام انتهت، لأنه لو أجزت ما الفائدة؟ صح لا؟ يعني واضح الصورة؟ الخيار للبائع والمشتري. البائع قال له بعد 3 أيام أنا فسخت. إذا فسخ ينفسخ على الجميع، لكن إذا أجاز يلزم المشتري البيع. بعد 3 أيام قال له البائع أنا أجزت البيع. طيب أنا لسه ما أجزت، يبقى الخيار حقي. فالفسخ يتعلق ينهي المعاملة، أما الإجازة فلأنه الخيار مشترط لمن خيار للطرفين. نعم. مادة 308 إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدودا من جملة أمواله، فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه فلا يلزمه الثمن المسمى بل يلزم أداء قيمته للبائع يوم قبضه. نعم. إذا قبض المبيع ملك من؟ البائع. وإذا تلف المبيع بيد المشتري فيتلف عن البائع إذا كان اشترط الخيار لنفسه. إذا اشترط الخيار لنفسه يبقى المبيع في ملكه. أما إذا اشترط المشتري إذا كان اشترط للمشتري ينتقل المبيع في ضمانه. نعم. إذن هنا البائع إذا شرط لنفسه وهلك المبيع بيد من؟ يهلك بالقيمة عند القبض. بالقيمة، ليش؟ أنه قبضه بعد فيده عليه يد ضمان، ويضمنه بالقيمة أم بالثمن؟ يضمنه بالقيمة. لكن المادة التي بعدها، مادة 309 إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع، لأنه ذكر الثمن. تمام. أيوة. وجب لأنه بقبضه قبضه لمصلحته وصار في ضمانه، فإذا تلف لزم البيع ضرورة لأنه خلاص تلف، لا حاجة لي الإجازة أو الإمضاء، والخيار مشروط له. فكما لو أجاز البيع أو أتلف ماذا؟ المبيع. البيع الأول شرط البائع بقي البيع موقوف. نقول البيع الأول لجهة البائع غير لازم، هذا معنى كلامك. البائع الذي شرط الخيار لنفسه البيع بحقي غير لازم، أما المشتري فالخيار بحقه لازم، لأنه عفوا البيع بحقه لازم، فإذا شرط للطرفين غير لازم. نعم. الفصل الثاني في بيان خيار الوصف. خيار الوصف. نعم. مادة 310 وهذا يكون ماذا في بيع الغائب على الصفة. وبيع الغائب على الصفة كما تعرفون هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال الشافعية لا يجوز بيع الغائب على الوصف. الأكثر الفقهاء توسعا في بيع الغائب على الوصف هم السادة الحنفية، يجيزون بيع الغائب على الوصف، ويجيزه أيضا متقدموهم بيع ومتأخرهم أيضا على التحقيق يجيزون بيع الغائب ببيان نوعه وجنسه دون وصفه. وورد في بعض الكتب المعاصرة أن الحنفية يجيزون بيع الغائب دون بيان وصفه ونوعه وجنسه. تمام. وهذا النقل غير دقيق، يروى عن الحنفية أنه يجيزون البيع الغائب، يقول أبيعك ما في كمي أبيعك ما في كمي مثلا، أو أبيعك ما في جيبي. فقالوا يجوز، لكن في التحقيق أن الرؤية أن الحنفية يشترطون بيان النوع والجنس والنوع دون الوصف، ويجوزون البيع بدون الوصف. طبعا الوصف حتى قطع النزعة، هنا الموصوف قطع للمنازعة طبعا، حتى لأنه قالوا أنه دون ذكر الوصف مدام للمشتري خيار الرؤية، تمام كما سيأتي خيار الرؤية، فتنتفي وتندفع الجهالة الحاصلة عنده، كما سنأتي إن شاء الله في خيار الرؤية إن شاء الله قريبا. الآن نحن نبقى في خيار الوصف الذي هو يتحد مع خيار الرؤية في نقاط ويفترق عنها في نقاط. الآن سيتكلم على خيار الوصف ويحرره، ثم سينتقل فيما بعد إلى خيار الرؤية. تفضل. مادة 310، إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيرا، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى. نعم. ويسمى هذا الخيار خيار الوصف. مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا، وكذا لو باع قصا ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر يخير المشتري. طبعا هو خيار الوصف المرغوب به، فوات الوصف المرغوب به يجعل للمشتري خيار الوصف حق الفسخ. اذا انا بعتك شيئا ووصفته لك، قلت لك هذه السياره اوروبيه نظاميه ليست مسروقة أو ليست مقصوصة، عفوا ليست مقصوصة، هذا وصف مرغوب به أم لا؟ ثم اشتريت السيارة فتبين لك فيما بعد أنها قصة، ثبت لك خيار الوصف. ما الفرق بين خيار الوصف وخيار العيب؟ تمام. خيار الوصف قد يكون الوصف فوات الوصف ليس عيبا، قد يكون فوات الوصف ليس عيب. يعني أنت بعتني سيارة أوتوماتيك، أوتوماتيك جير أوتوماتيك، فتبينت أنها سيارة جير عادي، أو سيارة خمسة سيلندر فتبين أنها أربعة سيلندر، تمام، أو أنها يعني مشت ماشية 20,000 فتبين أنها ماشية 80,000، هذا يعد عيب، فتبين أنها ماشية 80 أو طلعت أربعة سيلندر أو طلعت جير عادي، هل يعد عيبا؟ لا، هو وصف، وصف مرغوب به، فتح السقف، البصمة، المواصفات. خيار فوات الوصف يعني هناك وصف فات، بقرة حلوب تبين أنها لا تعطي حليبا، أي أشياء، جوال مواصفاته معين، أو لابتوب، لابتوب سعته كذا، قال لو ذاكرته 16 جيجا، هاردو كذا تيرا، تبين أنه هذه المواصفات غير موجودة، هو عيب مكسور؟ لا، أنا لي خيار، ماذا؟ خيار فوات الوصف فأرده لك بسبب عدم وجود الوصف. وكذلك المثليات، بعتني زيتا على أنه أسيد واحد 10 شخوطة 7 شخوطة، تبين أنه أسيد 1.5، هو ليس عيبا، 2 ليس عيبا، 3 ليس عيبا، لكنه ماذا؟ هو وصف لا أريده أنا، أنا لا أريده، تمام؟ هذا اسمه خيار الوصف. نعم. مادة 311، خيار الوصف، خيار الوصف يورث. مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف طبعا المبيع خاليا من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ. طبعا أنا فاتني أن أعلق أيضا، عند الحنفية الصفات لا تقيم بثمن أو لا تقدر بثمن، يعني إذا فاتني الوصف، فاتني خيار الوصف، عفوا اشتريت سيارة وتبين لي في صفة أنت ذكرتها لي أنها أوتوماتيك، فتبين لي أنها ماذا؟ عادي، هذا فات الخيار الوصف، صح حق لي ماذا؟ يقول الحنفية ليس لك إلا أن تفسخ أو تأخذ بجميع الثمن. إذا أراد أن تأخذ بجميع الثمن إلا إذا تراضى. إذا تراضى الطرفان قالوا خلاص اتركها عندك وأعطيك 500 دولار. هذه متهمة بالاتفاق يجوز بالأكثر علماء كل علماء يجيزونها. لكن أنا ما رضيت أن أعطيك شيئا وأنت قلت لي أنا ما بدي أم لا أريد ترجيع السيارة. الحنفية يقول لك ما عندك إلا خيارين، خيار إما ترد إما تمسك السيارة بكل الثمن بال5000 دولار أو بترد السيارة ولا تأخذ شيئا تأخذ ال5000 دولار. طب أخذ أرش الفوات؟ قالوا لا يفرد بثمن لأن هذه صفة كالطول والعرض وتقدير مسألة فيها جهالة. إلا الحنابلة طبعا المجلة هنا اختارت قول الحنفية، الحنابلة أجازوا أن يرد البائع ويلزم. طبعا نتكلم نحن عن الإلزام، هل لي أنا كمشتري أن ألزمك بأن تعطيني فارق الثمن بين الصفتين؟ هل لي أن ألزمك؟ يقول لك الحنفية لا تلزمه، إذا رضي كان بها، لم يرضى لا تلزمه، ما لك إلا أن تمسك أو ترد. الحنابل قال لا، للمشتري خيار الإمساك بكامل الثمن أو الإمساك بالرجوع بالأرش أو رد المبيع. فكانت يعني، لكن كما قلت الحنفية ما زالوا منضبطين وملتزمين بقواعدهم وأصولهم. طبعا هذا الكلام ينطبق على خيار الوصف وخيار العيب، خيار العيب طبعا، إلا إذا يعني في حالات سيأتينا في خيار العيب كيف أستطيع أن أرجع بالأرش. تفضل. مادة 312 طبعا المادة التي قبلها ماذا؟ 311 ايوه. خيار الوصف يورث، يورث بخلاف خيار شرط. لماذا قال الحنفي؟ لماذا خالفتم يا حنفي؟ قلتم خيار الشرط لا يورث وقلتم خيار الوصف يورث. قالوا خيار الوصف هو حق مالي، مال متعلق بماذا؟ بمال. الشيء قيمته 10,000 بخبوات الوسط أصبح 9,000، فالألف تورث أم لا تورث؟ أما في الخيار الشرط هو إرادة، هل تورث الإرادة؟ قالوا لا تورث. فقالوا هنا هذا الخيار تعلق بالمال، فكما ورث المال ورث الشرط. تفضل. مادة 312 المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك بطل خياره، بطل خياره، وهنا يحق له أن يرجع. نعم هنا ماذا يعد؟ يعد بطل خياره عفوا، ولزم البيع لأنه تصرف به، وهنا لأنه تصرفه بالمبيع دلالة ودلالة على رضاه بالمبيع يعني بالوصف الجديد. تفضل. الفصل الثاني في حق خيار النقد، نقد خيار النقد، وهو نعم سيشرحه. 313 إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤديه فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد. طبعا خيار النقد الأصل فيه أن يشترطه المشتري، يقول له أنا سأشتري السيارة لكن أنا لا أعلم، أنا موعود بمبلغ 5,000 دولار على رأس الشهر، إذا لم أنقدك الثمن تمام خلال هذه المدة فنفسخ البيع، لست ملزما بالبيع، أرد لك السيارة. يعني معي خيار شهر، إما أن أرد لك أدفع لك الثمن أو إما أن أنقدك الثمن سمي خيار النقد أو أرد السيارة. هذا بشكل موجز. اثنين، مادة 314، إذا لم يؤدي المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا. نعم، إذا لم يؤدي الثمن في المدة المعينة كان خيار النقد، كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا. عند الحنفية طبعا يرون أنه نعم يمكن أن يصحح، يمكن أن يصحح نعم بنقد المال. نعم تفضل. مادة 315، إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع. بطل البيع إذا مات المشتري المخير بخيار. نعم بطل البيع. نعم وسيكمل النتيجة الفصل الرابع. نعم الفصل الرابع في بيان خيار التعيين. نعم يعني إذا مات المشتري في مدة خيار النقد بطل البيع ويرجع البائع بالمبيع إذا كان موجودا يسترده ولا يدخل في تركة لأنه لم ينقده، لم ينقده فكأنه علق، كأن خيار النقد جعل البيع معلقا على أداء النقد. طبعا الحنفية في هذا الموضوع هم الذين أجازوا هذا الخيار وخالفوا بذلك كثير من الفقهاء، قالوا قياسا على خيار الشرط، قياس على خيار الشرط. وهذا قالوا لأن القياس يعني قياس على خيار الشرط لأن يعني بالحيث العموم لو أسقطنا هذا الخيار على قواعد البيوعات فهو اشتراط الإقالة على أداء، على عدم أداء الثمن، ففيه شرط وبيع وشرط الإقالة إذا لم ينقد الثمن، لكن قالوا جوز للحاجة وللاستحسان وجوز أيضا بناء قياسا على خيار الشرط يعني، وفيه أيضا ضمان لحق من؟ لحق البائع، قد اشترطه البائع، يقول للبائع للمشتري إذا لم تدفع لي الثمن خلال شهر فلا بيع بيننا، يحتاجه اليوم كثير من التجار، خير من البيع لأجل، حتى ما أبيعك بيع آجل ثم أنت لا تدفع لي الثمن سأضطر إلى أن أدعي عليك في المحاكم، وإذا أفلس المشتري صرت أنا ماذا؟ غريما عليه مليون دولار وطلع جيبه 10,000 دولار، إيش بدي أحصل؟ هنا أنا أضمن أني خلال مدة شهر أو شهرين لم تعطني الثمن فلا بيع بيننا. تفضل. إذا هلك لزم البيع مسمى. نعم إذا هلك لزم البيع بالثمن المسمى. في سيارة خبائة شعر استعملها، استعملها نعم يستعملها يعني كما قلنا يعني إذا استعملت بشكل عام عادي، إلا إذا لحقها عيب لحقها كذا. الفقهاء ما بتصوروا قضية إيش يعني، هم يأتون بأمثلة بالدور والعقارات والدواب خلال مدة يعني خلال مدة عرفية شهر وأسبوعين وثلاثة لا إيش لا تتغير، لكن كما ذكر الشيخ إذا تلفت السيارة أو خربت أو كأنه اشترى مبيعا وتعيب عادي يعني بيرجع له بقيمة كذا بدفعه ثمن ليش النقص، وهذا مسألة يعني تأتي إلى يعني تفاصيله. خرج بالضمان إنه نعم بالضمان ولا هيك نعم نعم نعم لو استغلها يأخذ ضمانها، لأنه ضمانها على مين؟ إذا تلفت على من؟ على المشتري، والخراج بالضمان أو الغلة بالضمان. نعم بعد خيار الفصل الرابع في بيان خيار التعيين. خيار التعيين هو 316. نعم خيار التعيين أن يعطيك عدة أشياء كما يحصل اليوم عندما يشتري الرجل يريد أن يشتري جوالا جميلا جديدا لزوجته ويعرف ذوق النساء وأنهن كثيرات التدقيق والتمحيص والفحص ولا يضيهن أحد إلا الله، فيخشى أن يعني يشتري لها شيئا ولا يعجبها فيأخذ لها ماذا؟ خمسة جوالات، خمس أو ست أو سبع جوالات أو ثلاث جوالات. يقول له البائع هذا بمئة وهذا بمئة وعشرين وهذا بمئتين، أيهما اخترت فهو إيش؟ خذه ورد لي ماذا؟ فالبيع وقع على أحد هذه السبعة بلا تعيين، بلا تعيين. قال لك الحنفي هذا خيار جميل وجيد ونحن نجيزه بالرغم من أن الشافعية لا يجيزونه، هم يعني أحرار فيما يختارون، لكن هذا من اختيارات الحنفية أيضا ووفقهم في ذلك المالكية أيضا، قالوا هو خيار جيد. وقد يختار الإنسان يريد أن يشتري ثوبا لا يستطيع أن يلبس الثوب في المكان، في المكان يا أخي أعطني إلى البيت أخلع كل لباسي وألبس الثوب، يقول له الثياب التي تأتي على مقاسك هي اشتري يعني اتركها عندك و... فالمبيع انعقد لازما في أحد وللمشتري خيار التعيين. تمام. حتى قال يعني العلماء إذا مات المشتري، إذا مات محمد عفان، إذا تلف المبيع يعني أخذ الأغراض إلى البيت فسرقت أو تلفت يضمنها للبائع، يضمنها بالبائع، يضمنها كمتلف، يضمن بالنصف، لأنه أحد المبيع يعني أعطيتك سبع جوالات أحدها مضمون عليك والباقي أمانة في يديك إلا إذا تعدى أو فرر. نعم. فإذا اخترت جوالا وقع البيع عليه، ضلوا ستة. إذا تلفت بدون تعدى تقصير ليس للبائع لأنه أعطاك إياها لمصلحته أولا، وهو الذي جعلها في يدك ماذا؟ أمانة. نعم. إذا تلفت كلها واحد بحصته، بحصته نعم، لا بحصته يعني المجموع تقسيم سبعة، لا يعني شاف. نعم تفضل. مادة 316، لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كلا على حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو أن البائع يعطي أيا أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين. نعم. مادة 317، نعم. يلزم في خيار التعيين تعيين المدة أيضا. يعني قال الحنفي الذين أجازوا هذا الخيار قال لابد من ذكر ماذا؟ وإلا يعني حتى ينتفي هذا الخيار ماذا؟ يعني أجزناه، لكن حتى لا يصير فيه جهالة مفضية للنزاع، حتى متى أخذت الجوالات وشهر ما رجعتهم هذا يجوز؟ لا، خلال، فهو قالوا نحن أجزناه تخريجا له على خيار الشرط وجعلناه من باب الحاجة، يعني خرجوا على خيار الشرط. خيار الشرط اشترطوا فيه ماذا؟ تحديد المدة، تحديد المدة ولو ولو ولو طويلة، يعني على كذلك في خيار هم حدد المدة، وإلا سيصبح ماذا؟ كل ما طلب منك الجوالات طول بالك، لسه المرأة تفكر. تفضل. مادة 318، نعم. من له خيار التعيين يلزمه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت. نعم، يلزمه الانقضاء إذا انقضت المدة، قال له بعد ثلاث أيام ثلاث أيام أحضر لك الجوالات الباقية، فإذا انقضت المدة أصبح لزاما عليه، لأن البيع ماذا قال الحنفية؟ لزم في أحد، فيجب أن يحدد. ما رفض التحديد، القاضي يقول له يلزمه بأن إيش؟ يأخذ أحدا، يعني يلزمه بأن يحدد أحدا، لأنه ليس له أن يرد الكل، تبه، ليس له أن يرد الكل، لا، هذا خيار متعلق بعقد، حصل عقد البيع أم لم يحصل؟ يحصل، لكن هناك شيء ما هو معين، أنت أخذت خيارا لتعيينه، فليس لك أن ترد الجميع. نعم. غير إذا بعض الحالات بالمواني شخص بيقول عند صديقه وبقول له بدي كذا، بقول له خذها شوف إذا عجبك شيء عيفه عندك وتعال، ما عجبك رجع. هنا ماذا شرطت؟ أنا خيار الشرط مع خيار التعيين، شرطت خيار الشرط. كأنهان كان يقول لك خذ الجوالات، فما فإن أعجبك شيء منها خذه وإيش أدي للثمن، وإن لم يعجبك فرده. فجمع بين خيار الشرط وخيار التعيين. يجوز يجوز يجوز جمع بين النساء يا شيخ، يجوز جمع بين الشروط. النساء صاروا الشروط، الشروط يعني الأصل فيها الإباحة، فني يعني يعني يستحب الشروط جمعوا فيها يعني. فلذلك يعني أيضا تفضل. مادة 319 خيار التعيين ينتقل إلى الوارث. مثلا لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمنا على حدة، وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له، وقبل المشتري على هذا المنوال إن عقد البيع، وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه. نعم هذا هون. مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبورا على تعيين أحدها ودفع ثمنه. لماذا يورث؟ لأنه إرادة ومشيئة أم مال؟ مال. يعني الوارث ورث واحدا من هذه الأشياء لا على التعيين، فيلزمه تعيينها حتى يرفع الضرر عمن؟ البائع، عن البائع، فيورث. نعم. بعدها الفصل الخامس في حق خيار الرؤية. خيار الرؤية التي تكلمت عنه من قبل، قلت ذكرت شيئا من آثاره في بيع في خيار الوصف. أما هنا خيار الرؤية من اشترى شيئا لم يره، هو بشيء غائب. كلمة غائب اختلف العلماء في جواز بيع الغائب بداية، العلماء المذاهب الأربعة هل يجوز بيع الغائب أم لا يجوز، وجمهور أهل العلم على جواز بيع الغائب ما إذا كان موصوفا، شو؟ وصفا لا يضل المنازع، كوصف بيع السلم كأنه حاضر. والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. أما الشافعية فلم يجيزوا، لن نناقش الشافعية الآن. الحنفية والمالكية والحنابلة أجازوه، وهو قالوا أيضا يعني مشروع، وذهبوا في ذلك إلى أدلة منها ما يعني نقل وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رأى وهو مرسل، والحنفية يعملون بالحديث المرسل. وأيضا يعني هناك ورد ذلك، قالوا حتى هو أيضا فيه قياسا على خيار الشرط وقياسا على أيضا القواعد العامة في البيوع، الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأن تكون جرة عن تراض منكم، وبعض الآثار الواردة عن الصحابة في شراء السلع وهي غائبة أو الأراضي، كما حصل أن عثمان بن عفان اشترى من طلحة بن الزبير، أعطاه اشترى أرضه التي في المدينة بأرضه التي في الكوفة، وعثمان لا يعرف ولا يرى ولم يرى الأرض التي بكوفة. نعم. فاحتكم إلى من؟ نعم. سنأتي إن شاء الله إلى المسألة. بعد إذنك. تفضل. البيع الغائب على خلاف البيع اللي يعتبر رؤية عن المخطط لو بتصير حاليا أو بتصير في المكاتب. تمام. الجواب الجواب كالآتي. البيع الغائب هو بيع موجود، انتبه، بيع عين موجودة غائبة، عين موجودة غائبة، موجودة انتبه. أما بيع السلم والاستصناع هو بيع معدوم ليس موجودا. وبيع الغائب هو من بيوع الأعيان. أما بيع السلم من بيوع الذمم، بيع الديون. أشتري منك 10 طن حنطة إلى سنة هي الآن غير موجودة. أما البيع الغائب أنا عندي في المستودع 10 طن من السكر أو من الحنطة أو من الأرز، هذا ماذا اسمه؟ غائب. تشتريها مني وين هي؟ موجودة في سرمدة، موجودة في إعزاز، موجودة في تركيا. أبيعك إياها على كيف؟ على الصفة أو على العينة؟ طبعا بالعينة صار حاضرا ليس موجودا، يعني ليس غائبا. العينة إذا أحضرت لك عينة لا يثبت لي خيار رؤية، يثبت لي خيار الوصف. أحسنت، لأن العينة في المثليات، والمثليات لا تختلف آحادها، فرؤية بعض ما لا يتجزأ كرؤيته كله. حضرت لي كيلو رز من طن رز، من 100 طن رز، ما يختلف. أنا لي خيار ماذا؟ الوصف. قلت لي كامولينو نخب 4، طلع نخب سيء أسوأ مثلا. أما أبيعك سيارة، عندي سيارة في إعزاز، عندي سيارات في تركيا، ساعتهم بالمينا بدي أدخلهم، فقلت لك عندي سيارة صفة كذا وكذا وكذا، وسيارة صفة كذا وكذا وكذا، فأنا يجوز أن أشتري أم لا؟ قال الحنفية وغيرهم يجوز بالوصف، ولي خيار الرؤية. ماذا يعني خيار الرؤية؟ يعني أنا أنظر إلى السيارة ما استأتي، أعجبتني أخذتها، ما أعجبتني أكتبها. هذا قول الحنفية. قال البقية المالكية والحنابلة قالوا لا، إذا كانت السيارة مخالفة للمواصفات لك أن تترك البيع، وإذا كانت السيارة مطابقة للمواصفات لزم البيع. الحنفي قال لا. قالوا الحديث ماذا قال اللي استدلينا فيه نحن؟ إذا رآها فهو بالخيار. إذا رآها، هل قال رسول صلى الله عليه وسلم فإذا رآه مطابقا أو غير مطابق؟ ثانيا قال ماذا قال عيسى الخزرجي في حديث آخر؟ ليس الخبر كالمعاينة. أيام بيوصف لك البائع السيارة كأنها نازلة من الجنة، بتشوفها محطمة بدها مكبس، صح؟ الوصف ليس كالرؤية. حتى في النكاح قال انظر إليها فإنه أحرى. أما كيف وصفت لك العروس؟ حورية. على وصف الحج، أوصف الحج. طيب الرؤية غير، يا أخي بدي أشوف، يعني العين حق، العين حق، وللعين حق. العين هي اللي بدها إيش؟ تشوف، هي بدها تأكل، هي بدها إيش؟ فلذلك يعني نظرة الحنفية حقيقة موضوعية جدا جدا جدا. يقول لك مهما وصفت المبيع القيمي مهما وصفته، هل يمكن ضبط صفته؟ هل كرؤيته؟ لا أبدا. حتى في الصور يقول لي بعض المنازعات تأتينا، بقول له ورجع الفيديو، ورجع الصورة، غاسل السيارة وباخخلها على الدواليب وبولشها، حطت لها لصقات الزرق وبصورها من زوايا فنية. قال له مو ورجيتك السيارة؟ قال له فعلا، بس ما والله ما هي، والله العظيمة وهي هاي بتشبهها بس ما هي. قال له أنا ورجيتك ياه وشو حمرة، طلعت شو حمرة طايرة يا أخي. بس ليس الخبر، ليس من سمع كمن رأى. يعني فقول الحنفي قالوا القلب بده يرضى، يعني توسعوا في مسألة الرضائية. قال ما اشترى غائبا، الغائب فيه غرر، فيه نوع من جهاله، إذا ما رآها بس يشوفها، هنا ماذا نقول؟ يرضى أو لم يرضى؟ هنا يتحقق تمام الرضا. فضل شيخنا، بقي ساعة على الأذان وبلغنا الفصل الخامس. طيب طويل فيه صفحتين. إيش قدر الرقم المادة؟ 320. خيار رؤية 20، باقينا لا بدنا نخلص من لو 10 بس. معلش كمل خير رؤيا معلش انه حكيت عنه كثيرا عشان نقتصر في شرحه حتى لانه الاسبوع القادم ناوي نخلص البيوع ان شاء الله. تفضل. ماده 320 من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار الى ان يراه فاذا راه ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤيه. اذا اخذ الحنفيه بقول اخذ المجلي بقول الحنفيه بعدها ماده 321 خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه. لزم فإذا لزم البيع ولا فإذا فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه. يعني هذا لأنهم قالوا الرأي الرؤية إرادة ورضا هذه تورث لا تورث. فإذا إذن هنا ننتقل إلى ماذا؟ هل ينتقل مطلقا؟ الله أعلم. والأقرب للصواب أن يقال فإذا مات المشتري قبل رؤية المبيع لزم البيع إذا كان المبيع مطابقا للوصف، يعني سقط ما في حق المورث اللي هو ماذا؟ الرؤية القلبية والرؤية البصرية الحقيقية. بعدها مادة 322 لا خيار للبائع ولو كان لم يرى المبيع. مثلا لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع. نعم، وهذا استدلالا بهذا قول الحنفية أيضا استدلالا بالقصة شراء عثمان بن عفان للأرض التي بطلحة للكوفة باعه وقال لي الخيار. قال طلحة أنا الخيار لي، أنا اشتريت تمام، أنت بعت شيئا لم تروا، أنا اشتريت ما رأيته أو ما لم أره فالخيار لي. فاحتكم إلى أحد الصحابة فحكم أن الخيار لطلحة، وبالتالي من باع رجل إذا باع بضاعة ورثها ورث من والده أرض أو ورث أرضا أو ورث عقارا فباعه قبل أن يراه فلا خيار له، لا خيار له، الخيار للمشتري. الحديث ماذا قال؟ الحديث من اشترى شيئا لم يره، ما قال من باع شيئا لم يره. نعم. مادة 323 المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع. نعم، مقصود الأصلي من المبيع. نعم، يعني رؤية المبيع مهيك. أعد العبارة، أقول لك في كلمة خطأ. المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع. مثلا الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره، والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه، والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها، والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها، والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذاق طعمها. فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية. طبعا الرؤية هنا يقول المراد بها أوسع من الرؤية البصرية، يعني في أشياء رؤيتها المراد بها هو بالخيار إذا رآه، قد أشياء لا تعرف صفتها إلا باللمس كالأجواخ والقماش، وأشياء لا تعرف إلا بالذوق كالمطعومات والمشروبات، وأشياء تعرف أيضا بالجس، وأشياء تعرف بالتحليل، أشياء تعرف بالتحليل سحب العينات، تجي البضاعة أنا مشتري منك مواصفات معينة سحبت العينات حللت، مثلا الزيت المشترى بأسيد معين يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحليل الزيت ومعرفة كم مقدار الأسيد فيه. تفضل. ماذا 224 الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط. كما بينت لكم الأنموذج، ما هو الأنموذج؟ هو العينة عين المسطرة. مسطرة رؤية المسطرة تغني عن الرؤية، ولا يثبت لمن اشترى شيئا بالأنموذج، يعني ولو شيء، يعني قطعة، قطعة جوال، من هذا الجوال عندي 1000، يثبت له ماذا؟ خيار الوصف، أنه صار مثليا. بيع النموذج يكون في المثليات بالقيميات، بالمثليات. عندي 100 سيارة مستعملة حضرتها من كوريا، هل إذا أريتك سيارة يكفي عن رؤية الكل؟ لا. إذا رؤية النموذج الواحد ليبقى للمشتري خيار. لو أريتك 90 سيارة وبقيت 10، يبقى لك خيار الرؤية في الصفقة كلها كي لا تتفرق عليك الصفقة. شفت رأيت 10 سيارات الأخرى فلم تعجبك 10 سيارات، لك خيار أخذ الجميع بالثمن أو رد الصفقة، خيار الرؤية، لأنك تتضرر من تفريق الصفقة. نعم. مادة 325، ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا إن شاء قبله وإن شاء رده. نعم. مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها، إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ. نعم، هذا بينا ذلك في كالزيت وكل مثليات، سواء كان حتى الحديد وحتى الخشب وغير ذلك، كل ما بيع بالنموذج أو النموذج للمشتري خيار إذا ظهر. لكن هو كما قلت في الحقيقة هو خيار، في الحقيقة خيار ماذا؟ خيار الوصف، لكن ذكره هنا لأنه عندما خبأ الكمية كلها فصارت ماذا؟ غائبة. طبعا كلمة غائب أوسع من كلمة بعيد، قد أبيعك شيئا موجودا في حقيبتي دون أن تراه، ماذا هو بيع؟ حكم ماذا؟ يد بيع غائب، موجودا في جيبي، قال لي جوالك شو؟ قال له تشتري الجوال الذي في جيبي، جوال كذا كذا كذا مواصفاته، هذا بيع ماذا؟ بيع غائب. انتبهوا، بعض الناس يظن أن بيع الغائب يعني هو أين؟ لا، هو غائب عن رؤية المشتري. فضل. مادة 326، في شراء الدار والخان ونحوها من العقار تلزم رؤية كل بيت منها، إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد منها. نعم نعم، يعني حدا يختلف الرؤية حقيقة، يختلف حسب الشيء المشترى. هناك البيوت، البنايات الحديثة، كل الشقق تبنى على نسق فيكفي رؤية شقة واحدة حتى يلزم البيع. أما البناء القديم، الدور العربي، فرؤية غرفة واحدة يكفي؟ لا يكفي. السيارات المستعملة لا يكفي رؤية سيارة واحدة عن كل السيارات، والدراجات المستعملة نفس الشيء. تفضل. مادة 327، إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحد منها على حدته. نعم، حتى لو بقيت منها قطعة واحدة يبقى للمشتري خيار رؤية في الصفقة كلها. نعم، ينبغي أن اشتريت 20 دراجة، ينبغي أن أشاهد 20. نعم. مادة 328، إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم يرى الباقي، فمتى رأى ذلك الباقي؟ إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها، وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي. ليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي، لأن الباقي قد يكون فيه جهل. هنا الباقي قد يكون يعني مختلفا بصفته عن، وكم حصته من الثمن، هذا أمر قيمي كما تعرفون، كما لو اشترى شيئا كما قلنا سابقا في مسألة إذا اشترى شيئا قيميا عدة أشياء تمام وهلك بعضها أو تبين أن عددها أقل، اشترى 20 شاة فتبين أنها 18 وهيك، فماذا قلنا للمشتري؟ الخيار. تفضل. مادة 329 بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه، مثلا لو اشترى دارا لا يعلم وصفها كان مخيرا، فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها. يعني ذكر شراء الأعمى هنا لماذا؟ لأن الأعمى رؤيته في مخيرته في الوصف في السمع، فيقوم سمع الأعمى مقام بصره، فيجوز بيع وشراء الأعمى بالوصف حصرا لأن الرؤية هي متعذرة بحقه، فإذا وصف له جاز البيع، فإذا ظهر مطابقا للوصف لازم البيع لأن الرؤية هنا متعذرة. نعم. مادة 330 إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه فلا يكون مخيرا. نعم، لأن هنا كأنه رآه فلا يكون مخيرا لأنه ليس عنده خيار الرؤية، هو عنده خيار الوصف، خيار الوصف، يعني الأعمى ليس له خيار رؤية، خيار الوصف، ظهر بصفته أخذه، ما ظهر بصفته رده. نعم. مادة 331 الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات، يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحا لازما. نعم، أنه تقوم كما قلنا في بيان معنى الرؤية في العموم، أن الرؤية لا تعني فقط الرؤية البصرية، أيضا نفس الشيء الأعمى، لكن ما يرى بالعين إذا اشترى هو يستعاض عنه بالنسبة للأعمى ما يحقق رغبته ورضاه، هو أعمى عنده طرق في معرفة الشيء، يعني بعض العميان تعطيه القطعة النقدية 100 بيعرفها من إيش؟ من لمس، ولا هاي 100 دولار، تعطيه 100 ليرة بقول له هاي 100 ليرة، بقول لك هاي 100 مو 200، لا تكذب علي، فتحسه إيش؟ وكثير يعني هذا أمر شائع ومستفيض عنده، يعني لأنه بالجس والنبض عنده حاسة اللمس أكثر من حاسة يعني كحاسة البصر عندك. يعني تفضل. مادة 332 من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي كان رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ. يعني أنا دخلت بيت رجل فأعجبني البيت، ثم بعد شهر أو أسبوع قلت للمشتري صاحب البيت هل تبيع البيت؟ قال نعم أبيع البيت، واشتريت البيت. البيت هل تغير من شهر إلى الآن؟ لم يتغير، فليس لي خيار الرؤية إلا إذا دخلت البيت. نعم، إذا كنت قد رأيت البيت طبعا. تفضل. إذا ضرب زلزال تغير، قلنا إذا لم يتغير، فإذا دخل البيت الذي كان قد دخله قبل ذلك فوجد فيه تغييرا، قام بهدم حائط أو قام بالبناء فوقه أو قام بفعل يعني شيء يغير من ثمنه ومن صفته، فلي هنا ماذا؟ خيرية. أيضا السيارة، ركبت السيارة وذهبت معك إلى مكان ما، ثاني يوم قلت لك أريد أن أشتري السيارة فلا حاجة لأن أراها ما دامت بقيت في مدة لم تتغير فيها هذه السيارة، فصارت الرؤية اللاحقة الرؤية السابقة عفوا الرؤية السابقة كالرؤية المقارنة، كالرؤية السابقة كالرؤية المقارنة. نعم. مادة 333 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل. نعم الوكيل كالأصيل إلا في بعض المواطن. نعم لكن أنا اشتريت شيئا ووكلت رجل أن يشتري لي شيئا اشتراه وكان غائبا فرؤية الوكيل كرؤية الأصيل. كذلك لو وكلته بقبضه تمام الوكيل بالقبض قلت له اشتريت سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا فاقبضها لي على هذه الصفات وكلته بقبض السيارة التي اشتريتها بمواصفات معينة رؤيته تقوم مقام رؤيته. لكن الآن سيقول لك على رؤية الرسول رؤية اقرأ مادة 334 الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري. نعم الرسول ليس كالوكيل فهو ليس موكلا بالرؤية ولا بالقبض إنما هو أرسل للاستلام دون صيغة الوكالة. فالوكيل يضيف الفعل تصرف إلى نفسه والرسول إلى مرسله فرسول مرسله ثم الوكالة تكون بألفاظ مخصوصة وكلتك وفوضتك وأنبتك. أما الرسالة الرسول فقل أرسلتك وبالتالي أنا اشتريت سيارة من شخص اشتريتها أنا وقلت لفلان اذهب مر اذهب الى فلان مكان واذا صار لك طريق فقد اشتريت سياره احضرها لي فياتي يقول له السلام عليكم فلان ارسلني قال اشترى من عندك سياره قال له السياره هناك اركبها فجاء قال له لا السياره هذه لم تعجبني قال له لكن رسولك ايش قبضها. ليس قبض الرسول رؤيه الرسول تقوم مقام الوكيل. أما لو وكلت رجلا بالشراء فرؤيته تقوم وكان أو وكلته بالقبض وكلته بالنظر يجوز. عرفت الفرق بين الوكيل والرسول؟ نعم تفضل. مادة 335 تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته. تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك نعم يعني باع المبيع أجره استعمله تصرف استعمال الملاك وغير ذلك. نعم بلغنا الفصل السادس في الباب السادس وهو خيار في بيان خيار العين. نعم وهو خيار يجدر بنا أن نخصص له إن شاء الله تعالى وإذا اللقاء القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.